أي لو قال قائل إن الله في جهة إن الله في جهة أو هل لله جهة، فيقال لك لفظ الجهة ليس في الكتاب والسنة. ألم تعلم أن جهة هذه امتحن فيها أهل التعطيل أهل السنة وقالوا إنكم إذا قلتم إن الله في السماء أثبتتم أنه في جهة، وإذا قلتم أنه استوى على العرش أثبتتم أنه محدود وما أشبه ذلك، يموهون على العامة. فجوابنا أن نقول الجهة إثباتا أو نفيا ما وردت، لكن في المعنى نفصل. استمع الجواب. فيقال له لفظ الجهة ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه، فليس فيهما أنه في جهة أو له جهة، ولا أنه ليس في جهة أو ليس له جهة، وفي نصوص ما يغني عنه كالعلو والفوقية ما يغني عنه أي عن هذا اللفظ. نعم. وفي النصوص ما يغني عنه كالعلو والفوقية والاستواء على العرش وصعود الأشياء إليه ونزولها منه، وقد اضطرب المتأخرون في إثباته ونفيه. فإذا أجريناه على القاعدة قلنا أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود ذلك، وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالجهة. هل يراد بالجهة شيء مخلوق يحيط بالله عز وجل؟ فهذا معنى باطل لا يليق بالله سبحانه، فإن الله لا يحيط به شيء من المخلوقات، فقد وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، فقد وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، ولا يمكن أن يكون داخل شيء من مخلوقاته. أم يراد بالجهة ما فوق العالم؟ فهذا حق ثابت لله عز وجل، فإن الله تعالى فوق خلقه عال عليهم، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وفي صحيح مسلم اسمنا الآن نقول إذا أردت بالجهة شيء محيط بالله شيئا محيطا بالله عز وجل فهذا عجب، هذا باطل، لأن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته. إذا كان كرسي وسع السماوات والأرض وهو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما موضع القدمين قدمي الرب عز وجل، فكيف تحيط هذه السماوات والأرض بالله؟ لا يمكن. وإن أردت بالجهة العلو فهذا حق، فإن الله تعالى فوق العالم لكن ليس بحذائه شيء ولا فوقه شيء، كل المخلوقات فإنها تحت الله عز وجل. نعم. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية كانت له أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. نعم. من أين عرف أنها مؤمنة؟ لأنها قالت إن الله في السماء وقالت إن محمد رسول الله، يعني ليس لها إله في الأرض، المشركون لهم آلهة في الأرض، اللات والعزى ومنات وهبل وما أشبهها، فلما قالت هذه الجارية إن الله في السماء علم أنها لم تتخذ آلهة في الأرض، وهذا معنى لا إله إلا الله. في الرسالة قال من أنا؟ قالت رسول الله، ولم تقل أنت محمد بن عبد الله، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. كلمة أين في اللغة العربية يستفهم بها عن الماهية أو عن الزمان أو عن المكان؟ عجيب أيها البلغاء، أين الله؟ أي المكان؟ أين في اللغة العربية يستفهم بها عن المكان؟ أيانا؟ عن الزمان. يسألونك عن الساعة أيان مرساها؟ متى؟ عن الزمان. ما الله عن الماهية والحقيقة. فعلى هذا نقول أين كلمة استفهام يستفهم بها عن المكان والناطق بها أفصح الخلق وأعلمهم بمعاني اللغة العربية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أين الله؟ والمخاطب جارية لكنها تعرف المعنى العربي. قالت في السماء. إذن هو في جهة العلو سبحانه وتعالى. فأرجو الانتباه والإحاطة بهذا المثال. فصار إذا سئلنا هل الله في جهة أو لا، ماذا نقول من جهة الله؟ عجيب، نتوقع. لا نقول في جهة ولا في غير جهة، لأنك لو قلت في جهة توهم السامع أن الجهة محيطة به، فإذا لا نثبت أنه في جهة من حيث اللفظ ولا ننفي. أما من جهة المعنى فنستفصل على ما سمعته. نعم. حفظ الله. لفظ الجهة ما عرف باطل. لفظ الجهة بالمعنى باطل. بالمعنى إيش؟ ما عرف وجه الاعتراف لفظ الجهة بالمعنى الباطل. الباطل إيه؟ لأنه قد يتوهم في جهة أي في جهة محيطة به. الآن أنا لو قلت إنك هذا الرجل في الجهة الغربية من الجامعة، كل يعرف أن الجهة هذه محيطة به. فإذا قلت الله في جهة لما كانت تحتمل معنى باطلا صارت لا تطلق على الله لا لفظا ولا لا إثباتا ولا نفيا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.